بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مأساة، هذه القصة كأنها من نسج الخيال، لكنها والله من عالم الواقع. لم تنجح محاولاتي المتكررة في مصر، كنت كما لو أني أضرب في حديد بارد. وتأتي الفاجعة الموجعة، كان لابد من ثمن أغلى. فماذا كان الثمن يا ترى؟ حتى تالت قيامنا وتتمعينا. ماذا أفعل وقد ضاقت علي الدنيا بما رحبت؟ اشتد كربي حتى كدت أن أقضي نحبي. ليس هذا زوجي الذي كنت أعرفه، بل هو إنسان آخر. الحياة معه لا تطاق، ليته يموت وليتني أستريح. هذه مأساتي، فهل من معتبر؟ تنفت طال تمسكي جرى المنى حينا فحينا. يا نفس إلا تصلحي فتشبهي بالصالحين وتفكري فيما أقول لعل قلبك أن يلينا. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم الهاوية فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن نفتر القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقبل أن أبدأ في حديثي أود أن أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني وكثير دعائي لسعادة اللواء سعد التويري مدير عام الدفاع المدني بالمملكة على ترتيب هذا اللقاء وتنظيم هذا الاجتماع، وعلى حرصه الكبير على توعية من هم تحت إدارته وفي تبعيته ضد هذا الداء العضال وهذا الأمر الخطير الذي أطبقت جميع أمم الأرض على محاربته وعلى القضاء عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يجري من الخير في هذا المجلس المبارك ثوابا في موازين حسناته وحسناتكم وحسناتنا جميعا يوم نلقى الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المخدرات كلمة قليلة الحروف، قاتلة المعنى، عظيمة التأثير، لا تسحب معها إلا الدمار، تسحق في فلكها أحلاما وتدمر قلوبا وتقضي على العقول وتهدد المبادئ والقيم والأفراد والمجتمعات. بدايتها نهاية الإنسان، وعاقبتها صفة الرحمن، تفتك بالعقول وتدمر الشعوب وتهدر الأجساد وتبدد الأموال وتحطم الإنسانية. إنها البلاء الماحق والتيار الجارف والطريق الذي ليس له إلا ثلاث نهايات: السجن أو الموت أو الجنون. اسمعوا معي أيها الإخوة هذه الأحداث المؤلمة التي يرويها أحد رجال الأمن الخاص بمكافحة المخدرات. إنها أحداث مبكية مؤسفة، تلك التي تعيشها أسرة ابتلي ولي أمرها بتناول المخدرات. إنها نتيجة منطقية لما تفرزه هذه الآفة من أعراض وأمراض ومصائب تئن تحت وطأتها الأسر والشعوب. هذه القصة سلسلة رهيبة من المواقف العجيبة، ولا عجب فإنها مأساة عمر طويل، ولا غرابة أن يجتمع فيها كل هذا الزخم الهائل من المآسي المحزنة، وكما قيل إذا سقط البعير كثرت سكاكينه. إنها مأساة امرأة حزينة طاعنة في السن، ابيض شعرها من طوارق الأيام وفواجع الدهر، وبدا وجهها بائسا من تفاقم، تتقلب في كف الدهر وعوائل الليالي، وتجرها الأيام من معاناة إلى معاناة، ولسان حالها يقول: تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزمي. تقول هذه المرأة: بدأت حياتي سعيدة مع زوجي الذي كان يعمل في وظيفة مرموقة وبراتب مغري، وكنت أشعر بأنني أسعد زوجة في الدنيا، فهو يحبني ويدللني ويثير العطف علي وعلى أولادي، وإذا ما غضبته أو غضبني كان هو المبادر إلى استرضائي ومصالحتي. كنت وكأني ملكة في بيتي وبين أحضان أسرتي، بل أنا كذلك. ومضت الأيام وسرعان ما تحول هذا النعيم إلى جحيم لا يطاق. بدأ مسلسل الأحداث المرة بتغير مفاجئ في حالة زوجي النفسية، مزاج متقلب، عصبية وغضب لأتفه الأسباب، إلى أن بلغ الأمر الضرب الذي نشر الأورام على صفحات وجهي. نعم، ليس هذا زوجي الذي كنت أعرفه، بل هو إنسان آخر. الحياة معه لا تطاق، فلا حب ولا عطف ولا حنان، بل والله ولا إنسانية. كان يأتي إلى البيت ورائحته كريهة جدا، وفي يوم من الأيام أخذت ثيابه كالعادة لأقوم بغسلها، فوقعت يدي على مادة غريبة تبين لي بعدها أنها قطعة من الحشيش المخدر. اكتشفت الطامة المفجعة، وهي أن زوجي أصبح مدمنا للمخدرات. لم تنجح محاولاتي المتكررة في نصحه، بل كنت كلما نصحته ضربني، كنت كما لو أني أضرب في حديد بارد. ولجأت بعد هذا إلى والديه واستنجدت بهما في نصحه وإرشاده للعلاج. استجاب لطلبي وحضر إلى المنزل، وليتهما لم يحضرا، فما إن تحدث معه في الموضوع إلا وشتمهما وضربهما وطردهما من المنزل. ازدادت حالة زوجي سوءا يوما بعد يوم، إلى أن بلغ به الحال إلى سوء الظن وإثارة الشكوك في سلوكي. كنت أتصبر أمام هذه الاتهامات المرة وأقبض على مستقبل هذه الأسرة كما لو أني أقبض على الجمر. وربما لا تصدقوني أن المخدرات بلغت لي مبلغ الشك في سلوك ابنتي الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات. وفي أحد الأيام يطرق الباب مغضبا، وتقوم ابنتي المسكينة بفتح الباب له فرحة بقدوم والدها، لكنه كان في عربدته يخيل إليه أنها تجلس مع رجل أجنبي. كيف لا أدري، انهال عليها بالضرب وهربت منه المسكينة، وانطلق وراءها يسعى كالمسعور، ويجدها مختبئة في غرفتي، فيقذفها بزجاجة من العطر كانت في يده، فيهشمها على وجهها وعلى رأسها. صرخت بأعلى صوتها، وجئت وصرخت بأعلى صوتي، وتأثرت من هول الموقف، واتصلت بأخي، ونقلنا أنا وابنتي إلى المستشفى، وقد دخل الزجاج في عينيها البريئتين، وأفقدها النظر مدة من الزمان. وفي يوم آخر من أيام عمر البائسة يدخل زوجي علينا كالثور الهائج، فيأخذ ولدي الصغير ويلقي به في الشارع حتى تورم رأسه. ولكن من لطف الله أن أم زوجي كانت معنا في المنزل، فأخذت ابني إلى المستشفى ليتم إسعافه. كان تناول زوجي للمخدرات بمثابة إعلان لحالة الطوارئ في المنزل، فكل شيء يتغير وكل شيء محزن يمكن أن يقع. ما إن يتناول هذا السموم حتى يتحول إلى مخلوق آخر، قلب بلا رحمة، جسم بلا عقل، عضلات بلا تفكير، حيوان في جسم بشر. يدخل علينا يوما من الأيام وقد احتد مزاجه بعد أن فقد عقله، فيلقي ثلاجة الشاي، يعني الترمس هذا، على رأس ابنته الصغيرة، فتصاب بحروق وتشوهات لا تزال إلى يوم هذا تنطق على صفحات وجهها البريء ببشاعة هذا الموقف. أما ثالثة الأسافي وداهية الدواهي التي رميت بها، فكانت في ابني الأكبر، وكان عمره آنذاك 12 عاما. كان ابني هو بصيص الأمل الذي بقي لي في حياتي البئيسة. فقد يئست من زوجي الذي قتل كل آلامي وأحلامي، وحطم كل المعاني الجميلة في نفسي، بل وحطم أساس البيت، وحتى الأبواب لم تسلم من شراسته، ولم يبق لنا باب في البيت سوى باب غرفة أتحصن بها أنا وأولادي من طوارق الليل المرعب الذي يقضيه زوجي مع رفقة السوء. وفي ليلة مظلمة داجية يجتمع زوجي مع رفاقه في مجلس من مجالس الشيطان، وكان من الطبيعي أن يحدث ما لا تحمد عقباه في نهاية هذا المشهد. أخذت بناتي وأولادي وذهبنا إلى الغرفة وأقفلنا الباب، ومضت الساعات ونام الأولاد، وبقيت وحدي أترقب الموقف. وكيف لي أن أنام وقد تسبلت بثياب من الرعب والخوف زاد بها قلقي وطال بها ليلي؟ ومع أهلي الليل الدامس، وعند الساعة 3 صباحا ارتج باب الغرفة، وقد حال بيني وبين زوجي الذي يصرخ افتح الباب افتح الباب، وصرخت له وقلت له لن افتح، فاستيقظ الأولاد، وللأسف الشديد لم يصمد الباب أمام ركلته التي مارسها بقدمه، ودخل علي الباب وعينيه جاحظتين وفيهما حالة من الغضب، وينهال علي وعلى أولادي ضربا وركلا بكل ما تناولته يده حتى تمسكت ملابسه وتقع العصا في يده، وسرعان ما تنكسر على رأس ولدي، ويلتفت يمينا وشمالا فلا يجد سوى الطاولة فيهوي بها على رأس الصغير، فإذا بالدماء تتفجر من رأسه، وصرخت بأعلى صوتي مستنجدة بالجيران الذين كانوا هاجعين ولكن لا مجيب ولا معين. أسرعت لأخرج قطعا من الثلج من الثلاجة وأضعها على رأس ابني وأربطه بغترته، ولكن لا زائدة، فما تزال الدماء تشحب من جرحه كسيل العلم. الله أكبر، الله أكبر، الصلاة خير من النوم، ويرتفع هذا الصوت، ولا تزال في ذاكرتي تلك النداءات الروحانية التي كانت تتردد من المسجد المجاور في أجواء ذلك الموقف الصعيب العصيب. خرجت من المنزل أجري من هول المصيبة بلا شعور وبلا نعال، بل والله بلا حجاب، وطلبت باب الجيران، ويخرج علينا جارنا بثياب النوم ليخبره بما جرى، فيجري إلى المنزل وأنا أجري وراءه، وإذا بفلذة كبدي يسبح في دمائه، ونحمله إلى المستشفى فيوضع في العناية المركزة 3 أسابيع، وتأتي الفاجعة الموجعة التي تجرعت مرارتها على مدى الأيام، إذ يقرر الأطباء أن ابني قد اختل عقله من جراء هذه الضربة. كان هذا الموقف بمثابة السهم الذي أصاب حبة الفؤاد، وبعد شهرين خرج ابني من المستشفى عالة علي في المنزل لا يملك لنفسه صرفا ولا مصرا، فهل عساه أن يكون لي رد أن يعينني على مصائب الحياة؟ ماذا أفعل وقد ضاقت علي الدنيا بما رحبت، فكأنها ظل رمح أو هي أضيق. اشتد كربي حتى كدت أن أقضي نحبي، تراكمت همومي، تتابعت همومي، اتصلت أحياني، طالع شعر رأسي وشاب مفرقي وتواترت أشجاني، لكني مع هذا كله لم أزل أسلي نفسي بزوال المحنة وانكشاف الغمة، فلكل هم فرج ولكل ضيق مخرج، فعسى أن يكون قريبا. وتواصل المسكينة المعذبة حديثها تقول: صدقوني لقد تمنيت أن يموت، وما في امرأة تتمنى أن يموت زوجها إلا بمثل هذا الوضع، وكانت هذه للأسف أمنيتي وأمنيت حتى أبنائي الذين كانوا يرعبهم أن يدق عليهم والدهم الباب. وبعد أن بلغ السيل الزبا دعوت الله تعالى أن يقبض عليه وأن يسلم، وبعد أسبوع من دعائي المتكرر الحر قبض عليه رجال الأمن ليقضي عقوبة السجن. وفي البيت بدأت معاناتي الأخرى مع أولاد الصغار وأسئلتهم المتكررة: أين أبي؟ لماذا قبضوا عليه؟ لماذا دخل السجن؟ أتوه في فكري فلا أجد لتساؤلهم جوابا. وكنت أزوره أحيانا في السجن، وفي إحدى الزيارات طلب مني أن أحضر ولده الصغير في الزيارة القادمة، ولبيت طلبه وليتني لم أفعل، فها هو ولد الصغير يسألني بكل براءة ونحن في طريق العودة إلى المنزل: لماذا لا يأتي أبي معنا إلى المنزل؟ لماذا والد الجيران يذهب معهم إلى البيت؟ كانت هذه الأسئلة تنزل على قلبي كالسكاكين فلا أجد لها جوابا إلا الصمت بكل ما يحويه الصمت من ألم وحزن. وفي السجن ابتعد زوجي عن رفقاء السوء ومجالسهم فتغيرت أحواله، وسبحان مقلب القلوب، لا أستطيع أن أصف لكم كم كنت مسرورة برجوع زوجي إلى جادة الصواب ورب ضارة نافعة. ولكن بعد انقضاء المدة يخرج زوجي من السجن محافظا على الصلاة ومتمسكا بالخلق والفضيلة، ولما كان فقد وظيفته الأولى بدأ بالبحث عن وظيفة أخرى، وبعد جهد جهيد عثر على وظيفة مناسبة إلى حد ما. وكنت أظن أن زوجي قد عاد إلى رشده وأقلع عن ضلاله، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد تجمع حوله قرناء السوء من رفاقه الأولون ولم يبرحوا به حتى استدرجوه بألاعيبهم إلى وحدة الإدمان من جديد، وما هي إلا أيام ويعود كما كان، فيفصل من وظيفته وتتردى أحوالنا المادية بفصله، وأيضا بإدمانه على المخدرات من جهة أخرى. ولم يكن مستغربا أن يقوم ببيع معظم الأثاث الذي اشتراه في المرة الثانية، بل والله لقد باع حتى أدوات المطبخ طمعا في الحصول على المخدرات التي أمسته نفسه وأولاده. ومع هذا كله لم تكن هذه الأموال لتشبع شراهته في تعاطي المخدرات، فكان لابد من ثمن أغلى، فماذا كان الثمن يا ترى؟ كان الثمن هو ابنة الصغيرة ذات 11 عاما، لقد قام بتزويجها برجل من أرباب السوائق ومن زملاء المخدرات، زوجها 50,000 ريال ولم يكن له اهتمام بكفاءة الزوج أو دين الزوج، وإنما كان اهتمامه بالمبلغ، وتم له ما أراد وسلب ابنتي مهرها لينفقه على سمومه التي ملكت قلبه. وعلى كل حال مضت الأيام ورزقت ابنتي الصغيرة بعدد من الأطفال من هذا الرجل المريء، وفي صفحة أخرى من صفحات عمل المظلمة يغرق أكبر أبناء ابنتي في دورة المياه، وتصاب المسكينة بانهيار عصبي دخلت على إثره المصحة النفسية، لم يحتملها زوجها هذا المدمن فطلقها وجاءت إلي بجميع أبنائها. أثقل كاهلي وضاقت حيلتي وأنا أحمل فوق رأسي أعباء المنزل وأعباء أولادي 12 وقد انضم إليهم أبناء ابنة المطلقة، أما زوجي فكان في عداد الأموات، ليته يموت وليتني أستريح، هذه مأساتي فهل من معتبر؟ أيها الإخوة، لقد بدأت هذه القصة لأصور لكم بشيء من الواقع المريض الذي يعاني منه من وقع في بؤرة المخدرات. لقد جاءت الشرائع الإسلامية والدينية بحفظ مصالح البشر وإصلاح الأرض وتحقيق الحياة الكريمة بحفظ الكليات الخمس: الدين، العقل، العرض، المال، النفس. وتعاطي المخدرات يؤدي إلى الإضرار بكل تلك الكليات، فلا دين بمن يقع في المخدرات بل يضيع دينه، ولا عقل بل يضيع عقله، ولا عرض بل يبيع عرضه، ولا مال فإنه يهدر ماله، ولا نفس فإنه يقضي على نفسه. ومن أجل ذلك فقد أطبقت جميع أمم الأرض على محاربتها، وهناك معادلة دولية وهي مخدرات زائد إنسان تساوي لا إنسان، فصاحب المخدرات على استعداد أن ينسلخ من دينه وأن يضحي بأمن بلده وبعرضه وبماله بل بنفسه وحياته في سبيلها. ولها آثارها العظيمة على صحة الإنسان، فهي تؤثر على جهاز الإنسان العصبي والهضمي، وتتسبب في هبوط القلب، وتوهن الصحة، وتقلل من قدرة الشخص على القيام بالعمل والواجب، ويصبح شخصا مهزوزا كسولا سطحيا متواكلا مهملا، تهتز صورته في المجتمع وتضعف الثقة به وتفسد علاقته بأسرته. أما آثارها الأمنية فهناك ارتباط وثيق بين المخدرات وبين الجريمة، إذ أن تعاطيها أو ترويجها أو تهريبها هو جريمة في حد ذاته، فضلا عما يرتكبه المتعاطي أو المهرب من الجرائم الأخرى كالقتل والسرقة والعدوان على الأموال وعلى الأعراض، فإن المدمن لا يتورع عن السرقة ولا عن السلب والقتل ولا عن اغتصاب الأموال للحصول على المخدر، كما أن نسبة كبيرة من حوادث السير سببها تناول المخدرات. أما آثاره الاقتصادية فواضح جدا، حيث يتطلب التعاطي صرف المبالغ الطائلة لتأمين المخدر بالإضافة إلى شيوع البطالة وعدم القيام بالعمل المناط به. أما الأضرار الاجتماعية فظاهر أيضا، في تفكك الأسرة وضياعها وضياع الرقابة عليها وشيوع الجريمة الخلقية، وأيضا انتشار السرقة وهتك الأعراض وفقدان السيطرة على الأبناء وعلى البنات. هذه هي الآثار المترتبة على تعاطي أو تناول أو ترويج أو تهريب المخدرات. أما أعراض الإصابة، إذ يتساءل بعض الناس كيف أعرف أن هذا الرجل قد ابتلي بهذا الداء، فهناك أعراض تعرف بها أن هذا الإنسان أصبح من متعاطي المخدرات. أولا ظهور الكسل والخمول والارتخاء الدائم والنعاس والنوم والاكتئاب وعدم الاهتمام حتى بالمظهر، تجد صاحب المخدرات ما يبان أن يخرج في الشارع بشكل غير ملائم ومخالف لما عليه الناس، تجد غترته مقلوبة، تجد مثلا أزراره مفتوحة، تجد يسحب رجوله في الأرض يدخل أصبعه الكبيرة بس في طاب الحذاء ويقعد يسحبها كالمجنون، نعم تجد يخرج في أوقات غير مناسبة، هذا يدل على أن الرجل ليس في وعيه وأنه يعاني من وضع آخر. أيضا ارتفاع درجة حرارته، اتساع حدقة العينين، تبرز العينين، احمرارها، انتفاخ العروق، عروق الرقبة، أيضا الشعور بالدوار دائما مع جفاف يحس به في الفم ورغبة كثيرة في النوم، التظاهر أمام الآخرين بأنه من ذوي المسؤوليات، إذا جلس مع الناس قال جلست مع الأمير الفلاني ورحت مع العميد الفلاني وكذا زرت الفلاني، لأن عنده هوس، عنده جنون يبغى يخدع الناس ويقول هم، وهذا من الوهم الزائف الذي ينكشف أمام أي يعني تحقيق أو أمام أي عمل طبيعي. أيضا إفلاسه وتبديده لأمواله وحاجته دائما الى اقتراض مهما كان دخله، لو راتبه 20,000 ما يمضي ايام الا هو يستلم. اي نعم، وخاصه في الاماكن العامه يجي يلقى الانسان في الشارع يقول له يا اخي انا عائلتي معي وانا انقطع السياره علي وما فيها بنزين، تكفى بالله 10 ولا 20 اعبي بها بنزين. اذا وجدت انسانا يزهق ويريق ماء وجهه وكرامته ليشحن في الشارع، اي نعم، ويتعلل بهذا الاسلوب الرديء، اي نعم، ويقول زوجتي مريضه او انا منقطع او البنزين مغلق او انا والله عيالي ما قدرت اغديهم، او اعرف ان هذا صاحب مهدرات لا تعطيه شيئا، لانك اذا اعطيته فانما تعينه على الاستمرار في الطريق المنحرف والعياذ بالله. ايضا يتردد ويرفض متعاطي المخدرات اجراء الكشف الطبي عليه، وذلك حتى لا يفتضح امره وحتى لا يظهر للناس انه من اهل هذه الآفة والعياذ بالله. هناك اسباب، قد يقول واحد من الناس طيب لماذا يقع الناس بهذا الداء وهم يعرفون مقدما هذه النتائج ويعرفون هذه الآثار المترتبة؟ هناك اسباب ايها الاخوة كثيرة جدا قد جمعها بعض المتخصصين، منها اولا ضعف الوازع الديني وهزال الايمان، فان ضعف الايمان وضعف الدين سبب كل شر على الإنسان في الدنيا والآخرة، إذ أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين حماية للإنسان، حماية من الزيغ والفساد والانحراف، حماية من الشيطان، كما قال عز وجل عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويقول عز وجل إن عبادي، أي أهل الإيمان، يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالغاوي المنحرف يتسلط عليه الشيطان ويغريه ويغويه ويزين له الباطل. يقول الله إن الشيطان يقول لأزينن لهم في الأرض. ما الذي يزينه الشيطان؟ هل يزين الزين؟ لا، الشيطان يزين لك الصلاة ويزين لك العبادة ويزين لك الطاعات، لا، هذه زينة بغير شيطان. لكن الشيطان يزين الرديء، يزين الشيء، يزين الربا، يزين الزنا، يزين المخدرات، يزين الحرام. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فيأتي التزيين هذا من قبل الشيطان بناء على هزال الدين وزوال اليقين وضعف الإيمان، فيتسلط الشيطان. ولهذا أنت يا أخي مطالب، وليس أمرا خياريا وإنما هو أمرا قسريا، مطالب بأن تحمي نفسك وذلك بالدين، فإن من حمى نفسه بالدين حماه الله سبحانه وتعالى، ومن تجرد عن الإيمان والدين أصبح عروة وأصبح حجر يستطيع كل شيطان أن ينال منه. ولو أجرينا الآن لقاء مع نزلاء السجون وسألناهم وهم يقبعون وينتظرون الأحكام التي قرأت عليهم، سألنا القاتل لماذا تقتل وتعرف النتيجة، سيقول لك الشيطان. طيب والسارق ليش تسرق وتقطع يدك؟ قال الشيطان. صاحب المخدرات ليش تروج المخدرات؟ قال الشيطان. الزاني ليش تزني وهذا عدوان على أعراض المسلمين؟ لماذا؟ قال الشيطان. كل واحد يحولها على الشيطان. طيب متى تسلط عليهم الشيطان؟ في ظل غياب الإيمان. أجل الإيمان ضروري لك أيها الإنسان لحمايتك، ولذا ترون الإنسان ما دام مع الله ومع الإيمان يعيش حياة مستقرة كريمة محصورة بين مصالحه بين مسجده وعمله وأموره، وإذا دعي إلى شيء من الغلط يقول إني أخاف الله رب العالمين، ما يستطيع أحد عليه. ولا أزال أذكر قصة أيها الإخوة مرت في عالم الواقع عن شاب كان ينام في بيته بالليل، قد حتى فسخ ثيابه ولبس ثياب النوم، وفي الساعة الواحدة من الليل يطرق عليه زميل سوء الباب، فتقوم الأم المسكينة وترد عليه تقول من؟ قال أنا فلان. قالت وش تبغى؟ قال أبغى فلان. قالت يا ولدي وش تبغى نص الليل؟ خلاص الولد قد ردك. قال لا قومي، قولي لا، الأمر هام، أمر ضروري، أنا أبغى ضروري. هنا قالت وش الضروري؟ قالت كيف بس، قولي لا ولا ترى بعدين أنا خارج المسؤولية. فمسكينة خشية أن يكون في هذا الأمر مصلحة لولدها، ما درت أن في هذا الأمر هلاك لولدها. أين وتذهب إليه قالت له فلان يبغاك، وطبعا لما سمع كلمة فلان قام كالحصان، لكن لما تقوم على الصلاة ولا تقوم على العمل الصالح ما قام، فقام طوالي ونزل عليه عند الباب قال خير إن شاء الله. قال تكفى أنا عندي موعد وعندي صيدة، صيدة يعني اصطادها من أعراض المسلمين، هو على موعد مع عرض مسلم وأبيك تجي علشان تحميني. قال أبشر. ويرجع ويلبس ثيابه ويأخذ مسدسه ويضعه في جيبه ويأتي هو وياه إلى أن وصلوا إلى البيت المراد، ويحدد له نقطة وقال اجلس تحت هذا المكان تحت هذه الشجرة، اي نعم، وراقب البعيد، إذا دعيتك افزع لي وإذا ستر خلاص. وجاء هذا وجلس وجاء الخبيث المعتدي على عرض المسلم ويتسلق السور وينزل في الحوش ويأتي إلى الباب ويفتح الباب، وفي تلك اللحظة أحس به رب البيت وصاحب الدار فخرج، ولما رأى الشبح أمامه رجع وأخذ له عصا غليظة وطارده. أي نعم، لكن الجاني هذا استطاع أن يفلت، ويأتي الرجل يفتح الباب وينطلق ليبحث عنه، وإذا به يجد الحارس حق الصيد. أما ذاك قد راح، لما رأاه ظن أنه هو، فتوجه إليه وضربه بالعصا الغليظة على يعني جسمه. أي نعم، وذاك لم يجد يعني بدا من الدفاع عن نفسه بأن سحب المسدس وأطلق النار وقتل هذا الرجل. وطبعا العيار الناري ظهر له أثر، تجمع الناس في الحي وجاءوا وقبضوا على هذا الجاني ووجع السجن، ولما حقق معه أعطاهم الحقيقة، قبضوا على ذاك جابوه وأنكر علاقته بهذا الجاني، قال أبدا أعرفه ولا يعرفني، وأعنوني بالشهود والإثبات أنني في تلك الليلة التي يقولها من المغرب إلى الفجر كنت في بيته، جاب 10 شهود ما مضني من جماعتي إن فلان ما خرج من القرية ذيك الليلة ولا طب هذا المكان اليوم. طبعا مكث في السجن فترة ولم يثبت عليه شيء وخرج، وهذا الجاني مكث في السجن فترة طويلة أكثر من 12 سنة، حتى بلغ الصغير الولد الصغير من أولاد المقتول بلغ سن الرشد، ثم صدر الحكم بقصاصه وقتل. أي نعم، بعد أن قتل 12 سنة وهو يقتل كل يوم بسبب قرين السوء وبسبب والعياذ بالله عدم وجود الخوف من الله. لو كان هذا الشاب عنده خوف من الله ثم دعاه مثل هذا أكان يخرج أم كان يقول له اتق الله عيب عليك تصطاد أعراض المسلمين؟ مثل هذا أكان يخرج أم كان يقول له اتق الله عيب عليك تصطاد أعراض المسلمين؟ أجل هزال الدين أيها الإخوة هو سبب كل بلاء في الدنيا وكل بلاء في الآخرة. أيضا من أسباب تعاطي المخدرات التقليد ومجاراة الزملاء والأصدقاء ومجاملتهم، يعني يشوفهم يتناولون قال يلا خذ معك حبة، اي نعم، فيأخذ الحبة الأولى وتكون البداية، لأن طريق 1000 ميل يبدأ بخطوة، وكذلك طريق المخدرات يبدأ بحبة، والثانية وراها طواله من يوم يأخذ الأولى الثانية تبع لها لأنها تبع فعلها في دماغ الإنسان. أيضا هناك من يعتقد أن هناك علاقة بين المخدرات وبين زيادة السهر والنشاط والإنتاج، خصوصا في ليالي المذاكرة والامتحانات وفي ليالي العمل والمواسم عند بعض أصحاب المهن، فإن بعضهم في ليالي السهر في رمضان مثلا يقول أبغى أسهر للفجر علشان يعني أبيع، وبعض السائقين يقول أنا عندي موسم أبغى أطلع وأنزل ما أنام فيأخذ حبوب وبالتالي يقع في هذه المصيبة والعياذ بالله. أيضا هناك من يعتقد أن لهذه المخدرات علاقة بالنواحي الجنسية، ويظن أنه يصبح فحلا وقادرا على ممارسة يعني الجنس بشكل أكبر إذا تناول هذه المخدرات، وقد أثبت الأطباء أن النتائج عكسية. هناك من يعتقد أيضا أنها علاج للمشاكل وللهموم، وأنها تجلب للإنسان السعادة والسرور، وأنها تزيح عنه يعني الغموم والهموم فيقع في ما هو شر مما يعني هرب منه. كذلك يحصل وهم عند المدمن أنها تسبب له يعني نوع من الارتياح والإنساء للمشاكل، وأنها تقضي على الآلام وأنها تحقق له الأمل. أيضا هناك علاقة بين الفراغ ويعني المال بالمخدرات، فإن الإنسان إذا أصبح لديه مال وعنده يعني فراغ ما عنده شغل ربما يقع، وكما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. أيضا الفقر والاعتقاد أنها وسيلة للإثراء، فإن بعضهم تسد في وجهه أبواب الكسب والرزق والوظائف، أي نعم، فيعرض عليه واحد من المنحرفين إنه هذه وسيلة للإثراء، تعال اشترك في عملية ترويج أو تهريب أو شيء وتقعد بها طول حياتك وأنت في يعني غنى، وهذا خطأ لأن هذه مجازفة ربما تنكشف أمرها وربما يكون الثمن فيها رقبتك أنت أيها الإنسان، وبالتالي لا تربح أيها الإنسان شيئا. أيضا من الأسباب السفر إلى الخارج وخصوصا الدول الإباحية، فإن هذه الدول يتوفر فيها مثل هذه الأشياء وربما توضع من غير أن يشعر الإنسان بها، فإن بعض الناس يخرج معه مال ويمارس بعض الأخطاء أي نعم والانحرافات كالجنس وغيره، وتقوم نفس هذه البغية التي معه بتقديم المخدر ووضعه له في الشاي أو في المشروب رغبة في أن تستحوذ على المال الذي معه بعد أن يفقد وعيه، وبالتالي يبدأ في المسلسل، مسلسل الإدمان يبدأ من هذه النقطة، يعني هو ما درى لكن بعد أيام يصبح لابد أن يشعر بأنه لابد أن يتناول هذا المخدر. أيضا هناك من الأسباب وأنا أسميها يسمونها حب الاستطلاع لكن أنا أسميها اللقافة، يعني بعض الناس ملقوف اي نعم ويشوف الناس يقول الله بشوف اعطنا حبة خلنا نشوف يا شيخ ايش المخدرات اللي يقولون اي نعم، فيأخذ حبة وتكون هذه الحبة هي بداية فلاك، لان حبة واحدة معناتها انتهى الموضوع. وقد كنت اسأل احد الاطباء في مستشفى الامل بجدة واقول له لماذا دول الارض كلها حتى الكافرة في الصين وهي من الدول الكافرة الملحدة يقتلون الذي يتعاطى المخدرات او يروجها او يهربها، يعني حكمهم حتى ان اشد، عندنا مثلا المتعاطي لا يقتل اول مرة وانما يحكم عليه بالسجن، لكن اذا كرر يمكن يقتل هنا، لكن هناك لا المتعاطي يقتل من اول مرة، وهذا يقتلون بجماعات احيانا يقتلونهم الى 200 واذا 300 نفر وفي ميادين الكرة يجيبون الناس كلهم في الميدان ثم بعدين يدخلونهم 300 نفر، انا رأيت مرة في احدى الصور 300 نفر يقتلون جماعة من مروج المخدرات. فقلت للطبيب لماذا طيب الدول الكافرة إذ ليس بعد الكفر ذنب لماذا يقتلون هذا ولا يقتلون الزاني ولا يقتلون القاتل ليش المخدرات؟ فقال لي المخدرات تختلف عن جميع الجرائم، يقول المخدرات فيها مادة بمجرد أن يتناولها الإنسان تقوم بإضفاء نوع من الراحة والطمأنينة عبر خلايا المخ والدماغ، يقول وهذه الراحة وهذه المادة هي تفرز أصلا من الجسم، الجسم يفرزها عند حالات النوم للإنسان، لأن الإنسان إذا تعب من دوام أو تعب من عمل مهني أو تعب من سهر أو شيء وجاء لينام تقوم هذه الخلايا تفرز هذه المادة، وتقوم هذه المادة بتجديد نشاط الإنسان بحيث بعد 3 ساعات 4 ساعات من النوم يقوم الإنسان وقد نسي كل شيء كان قد عانى منه قبل النوم، يعني هذه المادة تجري سمكرة جديدة للجسم فيضم نشيط. شوف الواحد إذا نام لو جاء الواحد ينام على السرير والمكيف فوق راسه وقالت له زوجته وهو تعبان سهران من العمل من السفر قالت ايش تبغى؟ قال برتاح ابغى انام، قالت لا ارتاح لكن لا ترقد، وكل ما غمضت عينه دقته اي نعم، قال ايش فيه؟ قالت انت تبغى ترتاح ارتاح ما بنزعجك لا تسوي شيء لا تقوم لكن لا ترقد. هل يرتاح؟ ما يرتاح الا بالنوم. ليش؟ لان هذه المادة تفرز في النوم، فإذا نام الإنسان أفرزت هذه المادة من خلايا المخ فيشعر الإنسان براحة يقوم من النوم وهو نشيط، شوف حتى يتمطى كذا كأنه يعني يطرد هذه الأتعاب وهذه الأوجاع. هذه المادة إذا تناول الإنسان المخدر توقف المخ عن إفرازها لأنها كانت تيجي بشكل طبيعي وبمقدار الله سبحانه وتعالى وضعه، إذا أدخل الإنسان هذه المادة عبر المخدرات تقوم الخلايا حقت المخ تتوقف وتقوم هذه المادة بالنيابة عنها في إضفاء هذه الحالة، لكن غلق المخدر الجسم يحتاج إلى هذه المادة والجسم لم يعد يعطي هذه المادة، يحس الإنسان برغبة إليها ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تلبى له وإلا ما يستطيع يعيش، يحس بأن يعني أوصاله تتكسر أن مفاصله تخرج من بعضها عروقه تتفجر شعر جلده يقوم خلاياه تريد أن تحترق عيونه تبرز مخه يلتهب، لا بد أن يأخذ هذه المادة. ومتى تجي؟ من أول حبة. ولهذا اللقافة هذه تسبب للإنسان يعني ضرر كبير ودمار عليه في الدنيا والآخرة. هذه أيها الأخوة هي الأسباب في مجملها. طيب والعلاج؟ العلاج أيها الأخوة أولا التوبة إلى الله والشعور بخطورة الاستمرار في هذا المسلك المنحرف وأن نهايته النار وغضب الجبار سبحانه وتعالى، هذا أعظم أسباب العلاج. أي علاج آخر سيكون تأثيره بسيط، لكن حينما يستشعر الإنسان مسؤوليته أمام الله وأن الله خلقه للعبادة والعمل الصالح وأن هذا المسلك الذي سار فيه ليس المسلك الصحيح وإنما هو مسلك منحرف يؤدي به إلى العذاب في الدنيا والآخرة فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تاب الله عز وجل أولا يعينه ويتولاه، ثانيا يكون عنده قدرة على المقاومة، يقول لا أنا ما أرجع لها والله لو أموت، فيحصل بهذا السبب، وهذا أعظم سبب من أسباب العلاج. أيضا من الأسباب العلاجية قطع العلاقة والصلة بقرناء السوء، نعم، ويعني الحيلولة بين الإنسان وبينهم، لأنهم قطاع طريق ولأنهم رفقاء شر يريدون منه الدمار ويريدون له الهلاك والعياذ بالله. من الأسباب أيضا الارتباط برفقة صالحة ويعني الانشغال معهم، والاشتغال أيضا بعمل وظيفي أو تجاري أو مهني يقضي على وقت الفراغ. وأيضا من الأسباب الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينقذه من هذا الشر. وآخر الأدوية وهي الاستفادة من الوسائل العلاجية المتوفرة في مصحات الأمل، وهي موجودة 3 مستشفيات في المملكة العربية السعودية، 1 في جدة وواحد في الرياض وواحد في الدمام. وهذه المستشفيات سماها مستشفيات الأمل، وهي تقوم بتقديم العلاج على صورتين. الصورة الأولى اختيارية لمن يعني يعاني من مرض المخدرات، فيأتي إليهم ويستقبلونه ويكتبون لمرجعه بأن فلان لدينا في قضية منظورة، ويستمر مرجعه في صرف راتبه، وهذا يعالج ويخرج متى أراد، يعني لا يعتبر سجينا، وإنما هو في المستشفى يروح يزور أهله كل الليل، يخرج يقضي، يروح يتمشى، يرجع عنده حسب البرنامج الذي يقررونه، وهو الذي يقرر أصلا، يعني لا يقعد عندهم يوم واحد يقبلونه، يقعد أسبوع يقبلونه، يقعد شهر يقبلونه، ويعطونه أدوية طبية تساعده على التخلص من هذا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من يقبض عليه من قبل رجال الأمن، هذا يحول إلى المستشفى لكن في مستشفى سجن، يسجن هناك ويعالج ويعرض على القضاء وتقرر عليه العقوبات ويقام عليه الحد الحكم الشرعي الذي يقرر من قبل القضاء، ويعني يناله من جراء الجريمة ما ينال غيره الذين ساروا ولم يقدموا أنفسهم للعلاج قبل أن يقبض عليهم من قبل سلطات الأمن. هذه أيها الإخوة هي الآثار، وهذه هي الوسائل، وهذه هي أسباب العلاج، أضعها بين أيديكم. وأختم يعني كلمتي هذه بقصة مثيرة أيضا من عالم الواقع يخبرني بها أحد المسؤولين في المخدرات، وهي قصة رجل كان يعيش حياة مستقرة، متزوج ولديه أولاد وبنات، يملك مبنى وله راتب كبير وفي وظيفة مرموقة وله رصيد، حياته يعني هادئة إلى أبعد ما يكون. زاره أحد قرناء السوء من رفاق الطلب، رفاق طلب العلم في المدرسة، واستقبله وقدم له الشاي والحلوى، وعندما أراد أن يخرج قال له: يا أخي أنا ألاحظ عليك تغير في مزاجك ويبدو أنك تعاني من مشكلة. فقال له: لا والله ما عندي مشكلة ولا شيء، الحمد لله أنا وضع طبيعي ولا عندي أي مشكلة. قال: لا أنا أعرفك، أنا زميلك، أنا أعرفك أكثر مما تعرف نفسك، أنت لابد في مشكلة فكر فيك. طبعا ما في أحد يخلو من المشاكل، الحياة كلها هذه معاناة وتعب، فما زال به حتى أوهمه أنه يعيش في مشكلة. فقال له: والله أنا عندي مشاكل بسيطة، لكن قال: بس عرفتها، والحل عندي، الحل عندي. قال: وشو؟ قال: في عندي هنا حبوب، ما قال حبوب مخدرات، لو قال مخدرات أي واحد ينفر منها، قال: عندي حبوب مروقة، هنا تبعد الهم وتذهب القلق وتسبب الراحة، هنا مثل البنادول هذا والأسبرين، الإنسان اللي عنده صداع يتناول حبة أسبرين أو بنادول فيرتاح، كذلك اللي عنده قلق أو عنده زهق أو عنده مشاكل يتناول حبة من هذه الحبوب ويرتاح. جرب يا أخي، والتجربة أكبر برهان، وشي بلاش ما عليك ما يضرك. وقدم له شريطا من حبوب المخدرات فيه 10 حبات، أخذ هذا الرجل هذه الحبة الأولى ووجد فعلا أثرا لها، وهو الأثر الذي يحصل لصاحب المخدرات من الراحة، لكن بعد فترة انتهى الأثر، أحس بالرغبة إلى الثانية، أخذ الثانية، الثالثة، انتهى الشريط ولم تنتهي الرغبة في الحبوب. راح يدور له، ما عدا ذاك اللي يجي، لا راح يدور له، نعم. وقال له: نعم الحبوب اللي أعطيتني فعلا ارتحت كثيرا جدا، لكن غلقت أي منها. قال: طيب هذه بفلوس، هذه نشتريها، الأولى قدمتها لك هدية، أما هذه ترى بفلوس. قال: عطني منها بكم؟ ما يسأل عن ثمن، بكم بس؟ قال: غالية. بكم؟ قال: الشريط ب100 ريال. قال: عطني ب1000 ريال. أخذ منه ب1000 ريال وانتهى الألف، وسحب ب1000 ثاني وألف ثالث ورابع وخامس حتى غلقت فلوسه. هنا بعدين بدأ يعود على حلي امرأته، والراتب يجي آخر الشهر بدو كل ديون لأمين الصندوق أسلاف وللزملاء، هات مية. نعم، انتهت حلي المرأة، لم يعد الناس يلبون له رغبة في الإقراض، ما كانوا يعطونه. أيضا أخطأ في عمله، وجهت له خطابات الإنذار، جرى حسم كثير من رأسه لأنه يأتي متأخر دائما وينام على الماس، ندخل ينام يتغيب أياما، جمعت أيام غيابه، بلغت الحد الأدنى النظامي فوصل من وظيفته، بقيت حاجة إلى المخدرات قائمة، عاد على أساس البيت، باع الثلاجة، باع الغسالة، باع كل شيء، ما بقي في البيت إلا موكيت أم حص ما فيه شعره، ما حد يشتريه لو رماه في الشارع، ومخدات حشوها من التبن ما حد يشتريها حتى لو قذفها في الشارع. وفي يوم من الأيام تبلغ به حاجته مبلغا عجيبا، حتى أصبح يتلوى كما يتلوى الثعبان في البيت وهو يصرخ ويصيح، ومرأته تعاني منه كل يوم من هذا الوضع، وكان يهددها باستمرار بالقتل إذا لم تأتي له بالفلوس، وتذهب تشتري فيه من الناس من أجل تعطيه، وكانت تعاني من تلبية احتياجات أبنائها وبناتها من الأكل خصوصا، وهم يأتون من المدرسة، فتذهب في الصباح لتقف في طوابير من أجل أن تحصل على الصاموري الذي كان يوزعه أحد المحسنين، وفي كل يوم تستلف من أحد الجيران كمية من الشاي وكمية من السكر لتصنعه شايا لأولادها حينما يأتون من المدرسة. وفي ذلك اليوم وفي هذا الوضع الذي كان يعاني منه، إذا بالباب يطرق، وإذا به رفيق السوء وقرين الشر الذي روج عليه المخدرات، وما إن رآه حتى هرع إليه وارتمى بين أقدامه وقال: أسألك بالله وجه الله أطني حبك. قال: بس أصبر أصبر، افتح افتح الباب. فتح الباب وأدخله، وحينما أدخله في المجلس قال له: طيب هذه عند الحبوب، لكن أبي شيء، هات فلوس. قال: ما عندي. قال: عندي هذا المخاد، تبغيها؟ قال: وش تبغي بمخادك هذه؟ تبغى الموكيت هذا؟ قالوا: موكيتك هذا من يشتري؟ اي نعم. قال: طيب دور عندك شيء. قال: والله ما عندي شيء. قال: طيب جيب لنا براد شاي. راح الى امرأته وقد اعدت براد الشاي، هذا قرب الظهر، تنتظر اولادها من المدرسة. قال: سوي شاي. قالت: ما عندي الا هذا براد، استلفته من الجيران. قال: جيبي الحين. وحددها، فاخذت الشاي وجهزته، وجاءت ابنتها الصغيرة عمرها 7 سنوات تدرس في السنة الاولى ابتدائية، ودخلت عليها مريول المدرسة، ولما رأتها حيتها وقبلتها وأعطتها البراد وفيه في الصحن وفيه فنجالين، وقالت: ودي لأبوك. وجاءت البنت المسكينة لتقبل على والدها بالصحن، وما إن رأها هذا الخبيث حتى أخرج له الشريط وقال: تبغى هذه؟ قال: نعم. قال: خليني أفعل في بنتك. ماذا تتوقعون أن يكون أيها الأخوة؟ لقد قال هذا الخبيث هذا الكلمة واستجاب لها هذا الأب، لأن ما عنده إلا المخدر، ما يهمه بنته، ما يهمه دينه، ما يهمه عرضه، إما أنه يأخذ المخدر بأي وسيلة. قال: طيب. يوم شاف الحبوب خلاص قال: طيب. قال: سك الباب. فقام وأقفل الباب وأعطاه الحبوب وأخذ منها حبة وارتمى في زاوية من المجلس، وقام هذا الذئب الضاري على هذه البنت البريئة الصغيرة 7 سنوات وهي تصرخ وتصيح ويفعل بها الفاحشة، وهي تنادي أمها وتستغيث بوالدتها، وأمها من خارج الباب تصيح وتطرق الباب وتركله، لكن الباب محكم. وحينما فرغ منها وذاك مرمي على وجهه، تفتح الباب، يفتح الباب وتخرج البنت لتخرج إلى والدتها، والدماء تسيل من عراقيبها، وما إن رأتها أمها على هذا الوضع حتى حملتها وانطلقت بها إلى الشارع لتركب أول سيارة مارة ولتذهب إلى المستشفى، وتدخل هي العناية المركزة وقد أصيبت بصدمة، والبنت أدخلت إلى العمليات لإجراء عمليات ترقيعية بعد أن مزقها هذا الذئب الضاري والعياذ بالله، ويأتي رجال الأمن ليقبضوا على هذا المجرم وعلى ذلك المروج الذي أخبرهم بعد ذلك عنه وعن اسمه، وهو الآن يقبع في السجون لينتظر ما ينتظره المجرمون والعياذ بالله. هذه القصة أيها الإخوة كأنها من نفس الخيال، لكنها والله من عالم الواقع، إذ لا يستغرب أن يصل من المدمن أو من المروج أو من المهرب أي شيء. وهاكم ترون وتسمعون الآن بالأحكام الشرعية التي تنفذ على المروجين وعلى المهربين، فيا إخوتي في الله، هل يبقى مسوى لأي واحد أنه يتستر أو يسكت أو يعني يرضى أو يهرب أو يروج أو يقول له أي دور في المخدرات؟ لا والله أيها الأخوة، المخدرات مسؤولية كل مسلم، ومكافحتها ليس مسؤولية جهاز أمني واحد، لا، هي مسؤولية كلنا، كلنا حاضر على المخدرات. وأي واحد يقوم بأي دور في عدم الإبلاغ والتعاون عن هؤلاء المجرمين الذين يفتكون بأديان الناس وأعراض الناس وأمن هذا البلد، فإنه خائن لله ولرسوله، والله عز وجل قد حملنا أمانة في أعناقنا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وولي الأمر في رقابنا بيعة له، ومن بيعتنا النصح له، ومن النصح التعاون معه، لأن المسؤوليات ولي الأمر كشف هؤلاء المجرمين. نحن مهددون وأعداؤنا يتربصون بنا. وقد سمعنا أن من ضمن الأساليب التي يراد بها زعزعة أمن هذا البلد والقضاء على أمنه وراحته ترويج المخدرات وتهريبها إليه. أي نعم. ومن الذي يقوم بهذه الحملة؟ يقوم بها أعداؤنا من اليهود والنصارى. فلنكن أيها الأخوة أعينا على هذه الآفة ولنتعاون جميعا، وإلا فالدمار والهلاك، وربما يبتلى الإنسان إذا تستر أو علم يبتلى بالمصيبة في ولده أو في ابنته أو في زوجته أو في نفسه عقوبة له في الدنيا على عدم تعاونه وعلى عدم قيامه بواجبه الذي أناطه الله به. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيينا جميعا من هذا الداء. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم احفظ ديارنا ودولتنا وأبناء شعبنا من هذه الآفة، ووفق ولاة أمورنا لمحاربتها وللقضاء عليها، إنك ولي ذلك يا مولانا. ونعم المصير ونعم المولى. وقبل أن أختم يعني أطلب مشاركة من أحد إخواننا الشعراء وهو الشاعر مغيث، حيث علمت أن له يعني باعا في هذا المجال وهو محاربة المخدرات عن طريق الشعر. والشعر كما تعرفون وسيلة من وسائل الدعوة، وأيضا وسيلة من وسائل التأثير في النهي عن الباطل، وربما يكون أبلغ وأكثر تأثيرا من النثر. فإنني أطلب من سعادة اللواء الإذن للأخ مقيت بأن يقوم بمشاركته وجزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن جمعنا بعلمائنا في هذه المناسبة الطيبة وقاداتنا، فنسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا وإياكم على هذا الفرش أن يجمعنا وإياكم تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. أنا اللي عشت في الدنيا صغير ولا أدري ويش مضمون الحياة، فطرني ربي الله الأحد على الإسلام والله الإله على هذا المبتدا. يا ناس عشت تحت تدبير ربي لا سواء، إلى أن صرت في عز الشباب وبين الناس لوجه وجاء بدأت أبغى تقدم بالمسير على درب جذبني مبتدا. مشيت بطرقتي مسراح يوم مساري حلقاناني صر ما طرشت بلا جهاب ولا عتاد، بعد وقدام رجليني إحفاء فحاولت أني أحث القدم قبل ما الليل يضويني مساء، ولكن لا محالة لو يطول شعاع الشمس في الليل حداء، وبعد ما مقد من الليلة الهم وانا في مشقة الدرب وقساء، هجعت ابغى المنام ولا حصل جزاء طرفي ونومه ما هناء، اعاني من مشقة الطريق واقول الى متى بصل نداء، وانا افكر قنب ذي بمصو الا يا شيب راسي من عواء، كأن الهم كله والحزن قنيب الذيب هذا كاحتواء، تصبرت تحرى له يعيد علشان ادري من اي اتجاه، وبالفعل حسبه قنيب ذيب الين قربت منه في احواء، وجدته صوت رجال مريض يصيح يقول تكفون النجاء، سألته يا السنافي ويش فيك احسب به صواب من عداء، يجاوبني ولعثم هاللسان عجزت افهم كلامه من نواء، ولكنه بعد الاشراق فاق وعاين فيه من قادر رجاء، تلفت عن يمين وعن شمال عسى ما حد انكشف غيري عراء، وقال اخذ القلم اذا سمحت وخلى المبتلى يملي عناء، بدا القصة كما ستسمعون كلام يذهل عقول الرواء، يقول ان فيه سب من به طويل يسمه سم واخيرا طواء، سبايب علته شي بسيط يشيل دواه والدافي رداء، يقول انه بدابك للحبوب كلاها بس من شان زملاء، يقول ما كلاها يزعلون وهو ما وده يحس اخويا، يحسب الامر مرة ثم خلاص ولا حي درى عنها سواء، يعاملهم بتقدير الرجال وهم يسعون في فرق ارضاء، اتأنبهم ضمائرهم عليه لان اللي وطاهم ما وطاء، ضعيف طاح في غابة وحوش اتحده لين قصر به جداء، غدت به لذة ما تستديك وقام ابليس يفرش له رداء، يجين له ملذات الأمور ويحاول بالتمادي في خطاه وبالفعل انتهك درب الهيام يصير علته تاكل حشاه لقيته لا حبوب ولا حشيش ولا حيل يقاوم به رداء تسكرته وعينه كل درب بعد ما ضيع فروض الصلاة يجيها من يسار ومن يمين ويرمي توه وترجع وراه كفان الله من شر الزمان إذا دارت على العاصي رحاء بعد هذا تخوينا جميع أنا وياه يوم الله هدا بشارة ما تغيظ السامعين في سر المخلصين من الدعاء أبشركم بعد ما صار تاب متاب صار سلم للنجاة سألت هل لك من توصيات لمن عمره على الفاضي قضاء أجاب وقال لي سائل نعم تسمع وامتثل واخذ الوصاء نصيحة للكبير وللصغير من اللي به من أيام حفاء ترى كل المشاكل والهموم سببها طاعة العاصي هواء نصيحة يا لبيبين العقول ترى مال الوحيش اللام لا وحيش القبر يبغى له عمل هنا ورض المتى القبر غماء أقوله واسأل الله الثبات اليوم من كل شنجام انتهى ختاما للقصيدة يا حضور عدد من شامخيل من سماء صلاة الله على أشرف نبي نبي كلنا نتبعه له يا نفس أما تؤفكينا حتى متى لا ترعوينا حتى متى لا تقلعينا وتسمعينا وتبصرينا يا نفس أما تؤفكينا حتى متى لا ترعوينا حتى متى لا تقلعينا وتسمعينا وتبصرينا يا نفس طال تمسكي دور المنى حينا فحينا يا نفس إلا تصلحي فتشبهي بالصالحين يا نفس طال تمسكي دور المنى حينا فحينا يا نفس إلا تصلحي فتشبهي بالصالحين وتفكري فيما وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 605-666-9 باك 605